تسقط عنه قراءة الفاتحة إذا أدرك الإمام في الركوع. المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كالإمام، لكن إذا أدرك الإمام راكعا فضل للإحرام وركع، وتسقط عنه الفاتحة في هذا الحال لأنه لم يدرك الوقوف الذي هو محل قراءة الفاتحة، فتسقط عنه لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومنها المبادرة لتوجيه الناس إلى الخير ودلالتهم على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حين صرف سأل من الفاعل حتى قال أبو بكر: أنا. ومنها صراحة الصحابة رضي الله عنه، وأن الإنسان يقول الحق ولو كان على رأسه. بعض الناس إذا أخطأ في جماعة ولم يعرف يقول: من الذي فعل هذا؟ أسكت، هذا غلط. تكلم بالحق، قل: أنا. لعل الله أن يجعل على يديك إرشاد للحاضرين. ومنها أن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه لا يقول كما يقول الجهلة: اصبروا إن الله مع الصابرين. بعض الناس إذا دخل والإمام راكع قال: اصبروا إن الله مع الصابرين، يعني انتظر لا ترفع، هذا غلط. وكذلك لا يتنحنح، يدخل بالهدوء والسكينة، إن أدرك فذاك وإن لم يدرك فالنية قد تبلغ الإنسان ما لا يبلغه الفعل. اللهم هذا من مكة إلى المدينة في أول سنة من الهجرة، والثاني في السنة الثانية، وهما سواء في حفظ القرآن وفي علم السنة، الأقدم هجرة الأولى. ولو كان فإنسان الهجرة في سواء يعني شاء في وقت واحد، فأقدمه بالسن لمن؟ يعني الإسلام، لأن السن معناه الإسلام، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا في سنك، أي في الإسلام. فالأقدم الإسلام هو الأول، يعني مثلا شخص خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة وقدمها في يوم واحد، لكن أحدهما أسلم في أول البعثة والثاني أسلم بعده بسنة أو سنتين، فالأكثر إسلاما أو فإذا متوقف فالأكثر سنا، يعني الأكثر جاهز مكة الثالثة. ولكن قبل أن تجد شخصين أو أشخاص متساويين في كل هذا السبب، لكن إذا خلص فالأكبر هذا التقييم. هذا إذا لم يكن في مسجد له إمام، فإن كان في مسجد له إمام فالإمام أحق، ولو كان أقل عفوا من سلفا أو أعلم أو أقل علما من سنة رسول الله أو أصغر، الإمام الواقف أحق من غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتم النظرة القرن في السلطان. والإمام سلطان في المسجد، هو الذي يدرس الجماعة إذا جاء وأمر بإقامة تقيم الصلاة، وإذا لم يأتِ لم تقم الصلاة حتى يأخذ أو يبطل. الإمام سلطان في المسجد، فلا يجوز للإنسان أن يقوم في مسجد دون إمام الباطل. ولكن لو فعل فقال بعض العلماء: صلاتهم باطلة، يعني ناخذ من المنزل آخر. وفي ناس لهم شوق كانوا متجاسين، صلوا صلاتهم باطلة عند كثير من العلماء، فاسدة موجودة غير مقبولة عند الله، يلزمهم ان يعيدوا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ان يعيد مع الانسان احدا في مسجد له امام الله. وقال بعض اهل العلم: فإن أهل النصارى صحيح لكنهم آثمون عاصون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كانوا في شغل يرتحلون المسجد ويصلون في أي مكان، لا يصلون في المسجد الذي هو بناء الله فقد علم غيرنا. قال ولا يؤمن إلا الله بغفر أهل السلطان. أرأيتم يؤمن الإسلام التقدم ثم حضر الإمام، هل الإمام أن يؤخر هذا الذي تقدم بالجماعة؟ الجواب نعم، يؤخر ويوقف، يعني يدله من وراء كثرة الصف ويدخل الإمام الذي يوقف المسجد، إلا إذا خشى الناس فتنة فهنا يصلي وراءه والإثم على هذا الإمام الذي تقدم قبل أن يقرأ الإمام الله. كل هذا يدل على أن الدين الإسلامي يريد من أهله الانضباط وعدم الفوضى، لأنه يقول كل إنسان يصلي جماعة صار هناك فوضى، يجي ناس متأخرين إلى المصلى، ناس متأخرين إلى المصلى، هم يحصل في الدين. فحمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس فقال لا أحد يصلي في مسجد له من انضباط حتى يقرأ. قال ولا أقيمين على كلمته التي إذن، يعني معنى لو عدمت الإنسان يؤذن ثم قسم الطعام لا يحل لك أن تبوه قبل أن يقول تفضل، لا أقيمين على كلمته إلا بإذنه. وهذا واضح، لأن حتى لو قسم الطعام من ذا الذي يريد أن يأتي بشيء زائد، لا تتقدم على السفرة حتى يكون لك صاحب من أحد تفضل. طيب دخول الليل إذا علمت الإنسان وحضرت إلى الباب، هل تدخل بدون استئذان؟ لا، لا تدخل بدون استئذان. السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، إذا استأذنت ثلاث مرات ولا أحضرت عليك نصف لتلحق، حتى لو انك مدعو، حتى لو ان صاحبك قد تكلف لك ولدك لك كذلك، اذا استاذنت ثلاث مرات ولم يحدث انصر. لكن يجب ان نعلم ان الروح له تدخل في الموضوع، اذا كان المدعو ان الرجل اذا اتم ثم فتح الباب فهو ابن في الدخول ففي الليل تفضل، لان الرجل قد دعا ولم يكن كتابا مفتوحا الا من اجل الفقر، والانسان ربما يكون فتح الباب وذهب الى البيت في اخر الليل ما يسمع الا الاستئذان، وهذا يقع كثيرا، يعني قد لا يكون في مجلس يسمع الاستئذان يدخل الليل حينئذ ادخل ولا تستمع للدخول. السلام عليكم، سلام الذي يهنئكم. الإسلام كله وحيد لله آداب ورحمة وانضباط، ما فيه إلا كل شيء منضبط. فإن قال قائل إذا تأخر الإمام عن هذا، إذا تأخر الإمام عن هذا هل أقدم أحد المؤمنين يصلي؟ قلنا فالجواب نقول إذا كان قد أذن لهم وأعطاهم جهلا وقال إذا تأخرت عن الآية عشر دقائق أو ساعة فصلوا فأمر الله، وإن كان لم يعلمه فلا بد أن يراجعوه، يذهب إلى بيته ويقوم الصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لصلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل وهم في المسجد يلتزمون عليه الصلاة والسلام، كانوا يستدعون حتى دعوا يمنع ان ذات الحصى ينزلون الرسول عليه الصلاه والسلام ليقضي صليبه، فجاء عمر فضرب الباب وكان غير عن سبيل قوي، فقال يا رسول الله الصلاه راقبوا النساء والصبيان، يعني نعم، فخرج وصلى بهم عليه الصلاه والسلام، ما قالوا صلى لهم يستعينون، لا